بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخون کوي دی. هل اتاك حديث الغاشيه آیا تاسو دغه خوري دونکو آفت خبر رسیدلې ده؟ وجوه يومئذ خاشعه ځینې مخونه به په هغه ورځ ترېدلي وي. عاملة ناصبة سخت زیار ایستون کی ترکی دون کی بوی. تخلا نارا حامیة فسخت گرم اور کی ویلی کی دون کی بوی. تسقا من عین آنیة دخو تدلی چنی او بابا آغو تدسخلو لپارا ورکرائی کی گی. ليس لهم طعام إلا من ضريع دا أغزن وطوى خون برتبة هيت دول خوال دا غول طار النبي. لا يسمن ولا يغني من جوع كي نبا پري چاغيجي أو نبا لوغا پري استكيجي. وجوه يومئذ ناعمة زني مخونه با باغا ورز كي رازوي. لسعيها راضية بخبلو كرنو با خوشحاله بي. في جنة عالية فالوال مقام جنت كي بوي. لا تسمع فيها لاغية هیت با بیز خبر به حالت و نوری. فیها عین جاریه با غک با چینی بهیگی. فیها سور مرفوعه با غک با الولد ناستی زایونوی. و اکواب موضوعه دک پیالی با اخودل شویوی. ونمارك مصفوفة بريلو بالفتن به قطار قطار إخوي. وزرابي مبثوثة أو كلي فرشن به غلي دلوي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت دا خلق نمني نو آية دوی وخانتا نگوری چه سنگا جور شویدی. و الى السماء كيف رفعت آسمان تا نگوری چه سنگا اوچت قرائی شویده. و الى الجبال كيف رفعت غرونو تا نگوری چه سنگا خخ درول شویدی. وإلى الأرض كيف سطحت أو زمكت النجور كي تسنغ ولا والخويدة. فذكر إنما أنت مذكر خانو اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نصيحتك و تيوازي نصيحتك ونكي. لست عليهم بمسيطر هيت براغو زور زياتي كون كي نيه. إلا من تولى وكفر البته كتسوك مخوالوي أو إنكار وكري. فيعذبه الله العذاب الأكبر نو الله پاک به غته درنده سزا ورکړي. ان الینا ایابهم د دې خلقو راګرځېدل هم دا زموږ لوري ته دي. ثم ان علینا حسابهم بیا دا غو حساب هم دا زموږ کار دی.